هنا القاهرة. في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. آت من الماضي، ميرفت البربري. كاد اليوم ينتهي، فمالت الشمس نحو الغياب تضرب نورها بسياط من حرها، فتسوقه إلى مكان آخر ليتبعها الشفق الدامي باكيا يستحلفها البقاء، فلا ترد له جوابا، لتخرج العتمة من جوفها تاركة الليل يعيث ظلاما. وها أنا قد أكل النهار من ليل رأسي، فعاث البياض لعبا بشرقها وغربها، يسير بي العمر إلى غروب ليقضي أمرا كان مفعولا. سمائي بلا ليل أو قمر، وليس لدي ما ينير دربي، فقد انطفأت جذوة شموعي ووهنت قوتي. أعيش ظلام الغروب بعقل ذي ذاكرة تراثية، لا أذكر سوى الماضي ولا أعيش إلا فيه. يتبعهما الوسواس فيعتريني الحذر من كل شيء، أخاف ممن يقولون إنهم الأقرب إلي. مررت قبل قليل بمقبرة، لم أخف كما كنت أفعل، لم أشعر بالأشباح التي كانت تعشش في القصص التي عاشت فيها طفولتي، لم أتخيل الموتى يخرجون من أجداثهم ملتفين بالأكفان. تابعت السير منشرحة، أحس بألفة بيني وبين سكانها. سمعت حديثا يدور بيننا، كان حديثا صامتا، أو ربما كان صدى لصوت حديث تم منذ سنوات معهم، فعاد من الماضي ليتردد في فضاء ذاكرة الخاوية. سمعته ينهرني بشدة وينهاني عن الخروج من المنزل مع صديق المقرب، ويخبرني بأنه سيكون سببا في ضياع مستقبلي وسيغضب علي إن لم أفعل. سمعتني أرد: لن أفعل ولن أستمع. رأيته ممددا أمامي وأنا أبكي: سامحني يا أبي، إني وجدت وعدك حقا، وقد خانني صديقي بعدما جعلني أوافق على شراكته لي في مشروع أنفقت عليه كل ما أملك وكان سببا في إفلاسي. لم يمض وقت كثير حتى توقف حديثنا، ثم رأيت ظلي يسير بصحبة صديقي قادمين إلى المقبرة يحادثانني. اقتربا مني فقال لي الظل: ها أنت تعود إلى نفس المكان كل يوم، ألا تريحنا من أفعالك أو تشفى من هذا المرض؟ فنهرت ظلي وقلت: لما عدت إلى صديق السوء؟ أما كفاك ما كان منه؟ أتريد أن تعق أبي مرة أخرى؟ كانت هذه أصدقاءنا قصة آت من الماضي للأديبة ميرفت البربري. ومعنا لقراءة النقدية لهذه القصة الدكتور رجب عبد الوهاب، أستاذ اللغة العربية وآدابها المساعد بكلية العلوم الإسلامية بجامعة السلطان محمد الفاتح باسطنبول، ومعنا أيضا الأديبة ميرفت البربري. أهلا وسهلا بكما، شرفتماني في هذه الحلقة. أهلا وسهلا أستاذ، أهلا بحضرتك ودكتور رجب. وكعادة البرنامج أصدقائنا، نبدأ بتعريف الأديبة ميرفت البربري بنفسها، تفضلي. ميرفت البربري أديبة، عضو اتحاد كتاب، عندي من الإصدارات مجموعتين قصصيتين، المجموعة الأولى قصص تائهة والمجموعة الأخيرة ريش سراب، وثلاث روايات، رواية خبز الملائكة ونقوش على جسد الناعم، وعلى لهيب شمع الحاصلة على جائزة إحسان عبد القدوس، وكمان نقوش على جسد ناعم كانت حاصلة على جائزة القلم الحر العاشر. ونبدأ في قراءتنا النقدية لنص آت من الماضي للأديبة ميرفت البربري مع الناقد الأدبي الدكتور رجب عبد الوهاب، ونتوقف أمام ذلك العنوان آت من الماضي. نعم. هو عنوان معبر. نعم. ربما يضيء. نعم. وربما يبدد. نعم. بعض الغموض. نعم. الذي ينساق فيه النص. نعم. لكن هل جاء كاشفا لكل ملامح النص؟ هو في رأيي أنه عنوان مناسب، إذا أخذ زاوية واحدة لتغطيتها فهذا في رأيي يكفي، خاصة أن هو العنوان عتبة، ليس شرطا أن تكون العتبة الأولى هي كل غرف البيت، أو يمكن أن ندخل إلى البيت من عتبته ثم تكون عتبة أخرى تدخلنا إلى غرفة أخرى، عدة مداخل وعدة مخارج، عدة مداخل وعدة مخارج. فهذا العنوان هو عتبة فتحت لنا أو كشفت لنا جزء مما تحتها، فهذا هو المناسب في العناوين في رأيي. هل أضاف هذا العنوان جوا من التساؤلات والغموض؟ نعم. أيضا إلى النص اللي نعم. نسأل من هو الآتي من الماضي وكيف أتى ولماذا أتى؟ هو التنكير أصلا في كلمة آتٍ هذا غير محدد، يعني لا نعرف الآتي، من هو هذا الآتي، فهذا السؤال من الآتي يدفعنا إلى قراءة النص ويحفزنا إلى البحث عن هذا الآتي لنقرأ النص بعد ذلك، وكل منا سيفهم الآتي بتلقيه بالشكل الذي يتلقى، ربما أفهم أنا أن هذا الآتي هو الظل الذي جاءه في آخر القصة، ربما يفهم غيري أن هذا الآتي هو ذكرى أبوه التي ظلت يعني تتردد في ذهني، تتردد في ذهني بشكل مستمر، وربما يجعلنا نتساءل أيضا هل هذا الشخص هل هو مات وظله هذا هو ما يتصوره، أم هو على قيد الحياة؟ هذا يطرح أيضا يفتح أبوابا للتأويل، وهذه من سمات النصوص الجيدة. النصوص نعم. الجيدة نصوص مراوغة، لا تعطينا دلالتها بشكل مباشر، بل تعطينا أكثر من دلالة، وكلما قرأت تخرج بدلالة جديدة. نعم. الأديبة ميرفت البربري، الموضوع الخاص بهذه القصة ربما تم تداولها من قبل، لكن الأسلوب واللغة وتلك النظرة الضبابية التي فردتها واتشح بها هذا النص ألقت عليه غلالة رقيقة جدا لن يستطيع القارئ أن يتجاوزها، لابد أن يدخل إلى هذا النص من خلال هذه النظرة الضبابية. هل أنت متعمدة أن تقومي بإلقاء هذه الغلالة الضبابية على هذا الموضوع؟ هو عادة القصة أو الرواية أو النص هو من يكتب نفسه، فأنا لم أتعمد أي شيء إطلاقا، ويعني مع سبق الإصرار والترصد هو النص هو من كتب نفسه بهذه الطريقة. أنا فقط عندما ينتهي النص أعيد قراءته كقارئ، ولكن عندما أعيد القراءة كقارئة وأجد هذه الضبابية كما حضرتك أشرت لها، فبالنسبة للقارئ هي منطقة إعمال للعقل أو للتفكير، فهي بتفيد القارئ بأنها بتحرك عقله، مش مجرد أنه هو بيعرف أحداث حدثت، لا هو بيشغل عقله مع القصة. طب هو مين فيهم، هو إزاي كده، يعني الكاتب هنا يقصد إيه، والحتة الغامقة دي الضبابية اللي هو مش شايفها، فبيشترك القارئ مع الكاتب في حل هذه النقطة الغيبة، فبيبقى إشراك للقارئ مع الكاتب. وربما أعطت هذه الصفة لهذا النص أيضا غموضا جميلا. صحيح. البطولة هنا للفكرة أو للمعنى. نعم. هل استطاعت الأديبة ميرفت البربري الدخول إلى عمق هذه الفكرة بهذا التمويه في الأحداث وفي البطولات؟ هو في رأيي أستاذتنا الكريمة أن من سمات النصوص الجيدة أن تشتمل على بعض الغموض الشفيف إن صح الوصف. النص الذي يعطيك نفسه مع أول قراءة بشكل مباشر هذا نص يعني لا يختلف في رأيي أنا عن مقال صحفي نقرأه في واحدة من الصحف، لا يختلف حتى عن الفكرة التي يمكن أن نجلس فنتناقش أنا وأنتم فيها، لأن الأدب له خصوصية. من خصوصيات الأدب ذلك الغموض الشفيف الذي يستطيع أن يضفيه الكاتب على نصه، ليكون الأدب ليس فقط لمجرد أن نقول، وإنما أيضا لإعمال الفكر ولإنتاج معاني، لإنتاج الدلالات، لتقديم رؤية، حتى سواء كانت هذه الرؤية أو رؤية يشترك فيها الكاتب والقارئ، حتى وإن اختلفت رؤيتهما في القضية أو في النص الذي كتب. يعني نستطيع أن نقول إن الأديبة مروة البربري هنا في هذا النص لم تفرض رأيها أو فكرتها على القارئ، هي نعم أتاحت له النص ليفكر كما يريد نعم وليستنتج أيضا ما يريد. وهذا يتوافق مع الكثير من الاتجاهات التي يتجه إليها الأدب الآن. الأدب الآن يتجه إلى القارئ، إلى إشراك القارئ في النصوص، لأن في مراحل متقدمة كان الكاتب يملك كل شيء، كنا نجد نهايات مغلقة، كنا نجد بعض الأمور أحيانا يكشف الكاتب فيها عن رؤيته، هو صاحب الرؤية الوحيدة ولا يستطيع أحد أن ينقضه يعني أو أن يتكلم عن نصه. لكن الآن الأدب يتجه كما قلنا إلى إشراك القارئ. القارئ ليس قارئا ساكنا أو ليس مستقبلا فقط، وإنما هو أيضا قارئ مشارك في إنتاج الدلالات وفاعل. نعم، وفاعل. الأديبة مروة البربري، النص، هذا النص آت من الماضي به درجة عالية من أدبيات العبارة والجملة والصورة، هل تتعمدين في كل نص أن تكون به درجة معينة من هذه الأدبيات، أم أن الفكرة هي التي تفرض الجو على النص؟ طبعا هي الفكرة هي التي تفرض جو الكتابة أو أسلوبه أو طريقته أو لغته، ولكن طبعا أنا لازم أعترف إن أنا أسلوب الشعري أو الشاعري أو اللغة الشاعرة هي الطبع يعني على كتاباتي رغما عني، بشكل مهما عام. حاولت مهما حاولت إن أنا أخفف منها فهي طاغية على طريقتي في الكتابة. ربما يعتبر البعض هذا عيبا، ولكني أعتبر إن الكل مبدع أسلوبه. حتى بعد أن ظهرت قصيدة النثر، مسألة القصة الشاعرة تداخلت مع القصة، والأمر المفروض إنه إيه حسم، ولكن حتى القصة هي يعني مش قصة شاعرة بالكامل، مش ما هيش قصيدة نثر، هي نعم. قصة بها ملامح شعرية شعري. بها. ومن رأي يعني إن كان يكون لي رأي في هذا، إن اللغة الشعرية في الشعر هي لغة انزياح للفكرة، ولكنها في القصة العكس، هي لغة لتعضيد الفكرة وتقويتها. فإن فعلت هذا فهي بها ونعم، وإن تاه القارئ يعني ليست مبتغاة في حد لا ذاتها اللغة لا لا الشعر، لا لا لكن هي تأتي لتقوي أو لتضيف للقصة أو لموضوع هي القصة، لغة الكاتب، هي لغته هو. هي وسيلة من وسائل بناء النص نعم بشكل معين نعم لأداء دلالة معينة. معينة. نعم، في هذه القصة آت من الماضي لابد أن نعترف أن فيها بعضا من الغموض، نعم الغموض ربما في تسلسل الحدث وهو حدث وحيد أعتقد، نعم ثم في النهاية، نعم ثم في هذا التداخل بين الظل وبين الأشخاص الحقيقيين. نعم ما مساحة الغموض المتاحة للأديب ليكون النص جيدا؟ هو القصة مكتوبة في منطقة بين الحقيقة واللا حقيقة، أو بين الواقع واللا واقع، فهذا هو مصدر الغموض الموجود في النص. طيب، أما عن مساحة الغموض والمسموح به للنصوص، في رأيي أنه أيضا مسألة تحجيم المساحة هذا أمر لا نستطيع أن نحكمه. الذي يمكن أن يقال أن الغموض هل له فائدة وهل هو موظف توظيفا جيدا أو توظيفا أدبيا، أو أنه مجرد الغموض لإطفاء يعني حتى يتحول المسألة إلى يعني نوع لغز من لغز الشعوذة والألغاز لا تفيد ولا يمكن أن تعطينا دلالة معين، ولا متعة ولا فائدة. ولا لا متعة ولا ولا فائدة. فائدة. هل استطاعت الأديبة ميرفت البربري هنا أن توظف الغموض في نعم قصتها لصالح النص؟ نعم في رأيي أن هذا النص نجح بقدر كبير في توظيف الغموض لأداء الدلالة التي يريد النص إرسالها أو توصيلها إلى القارئ. الأديبة ميرفت البربري هنا أنت أدخلت في نهاية النص فكرة رئيسية موجزة جدا، فكرة البر، بر الوالد أو الأبوين بشكل عام. هل مساحة النص كانت تتسع لهذه الفكرة التي جعلتيها مركزة تماما في نهاية النص؟ لو قرينا النص من بدايته والرحيل، رحيل الشمس والسواد والظلام الذي عاش فيه هذا البطل المزعوم يعني صاحب القصة، هو ناتج عن عقوقه لوالده اللي هو كان بيتكلم معاه ورفض علاقته بصديقه وحذره منه ولكنه لم يستمع لهذا النصح، فعاد الماضي يعيد نفسه أو يتكرر. ولو إني لا أحب تفسير النص ولكن هذا هو ما حدث، الماضي يعيد نفسه ويتكرر بنفس الكيفية. يعني النص يعني ما كانتش الفكرة تحتاج لأكثر من هذه المساحة في رأيي، يعني هي خطفة أو صدمة يتلقاها القارئ فيها كل ما يريد الكاتب أن يقوله. نعم. هي طريقة جديدة نعم. في أن نركز الفكرة نعم. النهائية في كلمات قليلة جدا نعم. في النهاية رغم كبر الفكرة نعم. وقوتها. نعم. هل هذا يعطي أيضا إضافة للنص دكتور رجب؟ طبعا يعطي النص إضافة، لأن من خصائص الأدب الجيد أن يعالج القضايا الكبيرة بهدوء وبتأني دون أن يثير ضجيجا ولا نرى طحنا في نهاية الأمر. وهذا ما فعلته نعم الأديبة ميرفت البربري، وأعتقد أن هذا النص من النصوص المعبرة جدا عن شخصية ميرفت البربري. نعم الشكر لكم لإتاحة هذه الفرصة بلقائكم تحية دكتور. للأستاذة ميرفت، وتحية لنصها المبدع، وتحية لحضرتك أستاذتنا التي تختار لنا هذه النصوص المبدعة. أشكرك شكرا جزيلا. تحية للأديبة ميرفت البربري، نشارك فيها دكتور رجب عبد الوهاب. كل الشكر لوجودكما معي، كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي. جيهان الريدي.